إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. وبعد، فهذا درس قراءة في كتاب لتأصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القبوريات والزيارات. ومن واقع كتاب أحد العلماء الربانيين والأئمة السلفيين الذين انبعثوا لتجديد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشمائل، وأعظم ما يذكر من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بعقيدته، ما يتعلق بعقيدته. هذا من أعظم الشمائل المحمدية، عقيدة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التأصيل مقصود، لأننا مسلمون ومستسلمون بما نعتقد وندين لله تبارك وتعالى به فيما يتعلق بالقبوريات والزيارات وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الأساطير والخرافات. لكن لو وجهت سؤالا لأحدنا، نحن طلاب العلم من المتكلم والسامعين، هل أصلتم بقراءة تأصيلية فيما يتعلق بالقبوريات والخرافات والزيارات، أم هي كلمات ترددونها وقد لا يدرك الإنسان أن بها أمور متفقة تتابع عليها الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة؟ ويظن عندما يقال قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة من قبل، أن هذه الأمور تتعلق بالمسائل الفقهية، لم يدلي أحدهم في المسائل الاعتقادية والقبورية على وجه الخصوص. لذلك كان لابد من تأصيل كلماتنا ومن تأصيل ما نعتقد وندين لله تبارك وتعالى به، ومن خلال هذا الكتاب وهو الجواب الباهر في زوار المقابر، أو كتاب الزيارة للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، بين يدي نسختان فقط، وستأتي بقية النسخ لمن قصد الاستمرار والاستدامة. وهاتان النسختان لعلني أرصدهما لثلاثة أو خمسة من الأسئلة التي ستمر بنا من خلال المسائل التي ستطرح. آخر مسألة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أكد على أن المساجد الثلاثة أنه لا تعمل المطي ولا تشد الرحال لزيارة أي مسجد ولا أي مكان سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي. انتبه لهذا، المسجد النبوي، يظن بعض الناس، هذا تأصيل، شوف الآن أنا أريد بهذا التأصيل، الآن تعودنا خلاص في الفترة الأخيرة عندما يقال المدينة المنورة المسجد النبوي، من فين جئتم بالمسجد النبوي؟ ستمر بنا آثار قديمة ومن عصور أتباع التابعين وصفهم المدينة بالمدينة النبوية وبالمسجد مسجد رسول الله بالمسجد النبوي، لأنه يظن أنه من بعث إلا رئيس المجمع الفقهي القديم رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد، يقولون كل شيء تأخذونه عن علمائكم المعاصرين، هذا ما نقصد به أن الوهابية مبتورة الجزور لا جزور لها إلى سلف هذه الأمة، هذا غلط غلط، الجزور قديمة، ولذلك ضممت هذا إلى ذاك، أعني كتاب الشريعة في العقيدة، لأن ذاك مسند الآثار فيه مسندة أثرية سلفية، هذا فيه تقرير لما قرر بأسانيده في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، إلا أن هذا له خصيصة وهو أنه متعلق بالمسائل الخاصة بالزيارة وبشد الرحال، قال لا تشد الرحال، واستدل بالحديث المشهور وله لفظتان، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، قال وما سواها من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر فذلك من أفضل الأعمال، يمشي إلى أي مسجد من المساجد خطواته أقدامه تكتب حسنة، تمحى خطيئة، ترفع له درجة، أجر عظيم لأي مسجد من المساجد، لكن لا لشد الرحال إلى المساجد غير المساجد الثلاثة. ثم قال رحمه الله، تفضل نتقدم أربعة أسطر، قال ولو سافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله في مسجد قباء خاصة. قال رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أي بلد؟ قال مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أي أن يصلي بمسجدها، أما أن يذهب إلى المسجد ليتبين زخارفه ويتبين ارتفاعه ويتبين قدمه، هذا شيء آخر، هذا لأجل مسجدها ليصلي به، أو بالعكس، يعني يسافر من مصر إلى دمشق، من دمشق إلى مصر، أو من مصر إلى دمشق، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، فرق، قال إيه؟ يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا. عندك يا ابن تيمية؟ عندك يا محمد بن عبد الوهاب؟ قال باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا شد رحله وقال أنا أشد رحلي لزيارة مسجد كذا في إحدى البلدان، يقول هذا ليس بمشروع، هذا رأي من؟ يقول باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. أرجوك في مثل هذه المسألة عندما تأتي تناقش أناس مشبعون بشيء اسمه وهابية ونحن محبون، للنبي صلى الله عليه وسلم أرجوك ما تذكر وإن كانوا أئمة أعلاما فطاحلة جهابذة، لكن هؤلاء الناس عندهم عقدة نفسية من شيء يسمى طائفة وهابية أو جماعة تيمية، لكن تقول باتفاق الأئمة الأربعة كما قال ابن تيمية، ما يشرع باتفاق الأئمة الأربعة، ولو نذر ذلك قال لله علي نذر أن أشد رحلي إلى مسجد قباء أو إلى مسجد الفتح أو إلى المساجد السبعة، وسيأتي في موضعه ما المنحول منها وما الثابت منها، ومع قولنا بثبوت بعضها في ذلك الموضع أو قريب منه هل يشرع أن نشد رحالنا إلى مثل هذه المساجد السبعة؟ قال ولو نذر ذلك لم يفي بنذره، لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا المنع يدل على أن الأصل ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. ليش منع الأئمة الأربعة أن يشد الإنسان رحله لغير المساجد الثلاثة؟ لماذا منعوا؟ لو كان مشروعا هل يمكن أن يمنع عبادة أثنى الله عز وجل على الوفاء بها لكن لا تبتدئ بها، إنما على الوفاء بها يوفون بالنذر، يوفون بالنذر أوف بنذرك ما دام طاعة، لكنه لما لم يكن طاعة كان على خلاف أمر رسول الله، بل على خلاف نهيه صلى الله عليه، بل فيه أخذ بنهي، أخذ بأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشد الرحال، نهي. قال إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد. ماذا قال الليث بن سعد في المساجد؟ قال من نذر أن يشد ويسافر يشد رحله إلى مسجد وجب عليه الوفاء، لأن الصلاة في المسجد مشروعة فيجب عليه الوفاء. عد هذا ابن تيمية رحمه الله يقول خلاف شاذ، عده شذوذا وتفردا مع إمامة الليث بن سعد وجلالة قدره وعلو كعبه ومكانته في العلم، لكن ما كل شيء مرجوح ولو كان من إمام من الأئمة وجهبذ من الجهابذة نلتزم به على أنه دين، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الليث بن سعد قال يجوز الأئمة الأربعة؟ قالوا لا يجوز، دليلهم ظاهر حفظتموه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقديره لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة، هذه المساجد الثلاثة. ذكرت أن الحنابلة يقولون نعم يلزمه كفارة يمين إذا نذر بأن يشد رحله إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لم يفي بنذره ويلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. والمالكية لهم رأي فيه لطافة، قالوا نعم لا يفي بنذره اللهم إلا أن يتعلق بالمسجد الذي ينذر شد رحله إليه عبادة كالمرابطة في سبيل الله. لو افترضنا أن ثمة مسجدا بين أرضي المسلمين والكافرين والكافرون محاربون، يوجد هناك مسجد وشد رحله لذلك الموضع ليرابط فيه، وهذا من أنواع الجهاد في سبيل الله. يقول المالكية إن تعلقت به عبادة جاز ذلك وإلا لم يفي بنذره، وإلا لم يفي بنذره. وقاله محمد بن مسلمة قاله محمد بن مسلمة تقدم هو محمد بن مسلمة بن هشام من أصحاب مالك رحمه الله، يعني استثنى مسجد قباء. قال نعم ما تشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد إلا إلى قباء. بماذا استدل؟ يقول استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره كان يأتي مسجد قباء كل سبت. يأتي، لاحظ يأتي، لكن في فرق بين المسألتين، بين أن يشد الإنسان رحله لمسجد قباء من بلد وأن يخرج من بيته وهو بالمدينة إلى مسجد قباء. هل يقال لمن يخرج من بيته قاصدا قباء ليصلي فيه ليناله أجر عمرة يقال سافر؟ ما يقال سافر. يقال شد رحله؟ ما يقال شد رحله. حتى سوقة الناس لو قلت لأحدهم تريد أن تشد رحالك أن ترتحل إلى مسجد قباء أو أن تسافر لاستهزأ وضحك منك، قال أين نحن، ما هو شد رحال ولا سفر وإنما هو خروج إلى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى بني عمرو بن عوف، إلى مسجد قباء ببني عمرو بن عوف، فليس هذا من شد الرحال وليس من السفر، وإنما هو تأسٍ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وهو الخروج من بيته لإدراك أجر عمره بالصلاة بمسجد قباء. قال قال رحمه الله: ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمره. رواه الترمذي وابن أبي شيبة. نعم. طيب اعتني بالأثر الذي بعده. وقال له تعلق به. وقال سعد وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: صلاة فيه كعمره ولو نذر. طيب قال المصنف رحمه الله: ولكن إذا أتى زائر مسجد رسول الله، إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء، استحب ليس بواجب، استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. الأفعال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوسع دائرة من أن يقال فيها يلزم، علاوة عن أن يقال فيها واجب. تأتي راكبا تأتي ماشيا لا حرج. كل سبت أيضا ذكر هذا، هذا الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس على سبيل الإلزام، يعني ليس معنى ذلك أن صلاة بمسجد قباء خاصة بيوم السبت، لكن لو قدر للإنسان وتيسر وكان بالخيار آتي يوم الجمعة أو يأتي يوم السبت أو آتي يوم الأحد، اجعله يوم السبت، اجعله يوم السبت إحياء للسنة الفعلية. ولو قدر لأحدنا أن يمشي والنية قبل مشيه وسيره أن يصلي بمسجد قباء، لا حرج إن تيسر وكان في الوقت سعة أن يسير على قدميه إلى مسجد قباء ليصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، لكن ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام. لماذا أقول هذا؟ للذي سيقول ابن تيمية، قال ويصلي فيه ركعتين، يعني ركعتان كأجر عمره، كما ورد عند الترمذي: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. لاحظ النص هذا مع النص المثبت: فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. صلاة ركعتين، هل المقصود بصلاة ركعتين هل ذكر العدد يفيد الحصر أم هو جريا على الأصل في ذكر الأعداد في مثل هذه السنة أن العدد لا مفهوم له؟ وبالتالي عندما نتشرب بهذه القاعدة الأصولية أن العدد لا مفهوم له في مثل هذه العبادة، نقول صلي ركعتين، صلي فريضة، يكتب لك أجران: أجر صلاة الفريضة، أجر صلاة ركعتين، صليت الضحى، أجر صلاة الضحى، الأجور كأجر عمرات بإذن الله، والله عز وجل كريم واسع. لكن أدركت بعض الناس الذين يطبقون النص على ظاهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز أن تزيد على ركعتين. ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين ركعتين. فإذا رأى رجلا يصلي أو امرأة يصلي أربعا قال: ابتدعت في دين الله ما ليس منه. ليش؟ أدركت هذا من أقوام، يعني يصلي أحدهم ركعتين ويجلس، ويجلس يترقب الناس الدين النصيحة زعم. ها، فإذا وجد أحد يصلي ركعتين وركعتين قال: اصبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين. طيب، يلزم من هذا، وأظنه والله أعلم يعتقد هذا أيضا، يلزم من هذا أن من توضأ في دورات مياه مسجد قباء أن هذا أيضا على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطهر في بيته، تطهر في بيته. الأمر نعم كما قال الإمام الشافعي: النص يحمل على ظاهره من غير تعسف ولا تكلف في تأويله، يحمل على ظاهره، نعمل بظاهره. لكن هل النص له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ عند المحدثين، عند الفقهاء، عند الأصوليين، هؤلاء كلهم محاطون بسياج اللغويين. فإن اختار المحدثون والفقهاء والعلماء معنى هو متطابق يقينا للغة العربية، أبدا ما يمكن أن يخرج عن المفهوم والمعنى العربي المقرر، وإن كانت هناك معاني أخرى، وإذا تعارضت حقيقتان، حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية، قدمت الحقيقة الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال من تطهر، قال صلى الله عليه وسلم: وقال من تطهر في بيته. لاحظ النص هذا، لاحظ النص هذا. سأسأل الآن لأعطي نسختي الشمائل والجواب الباهر. قال ابن تيمية، ساق نصا، لاحظ ما في هذا النص ولاحظ السؤال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، ثم أتى مسجد قباء، كان له كعمرة. رواه الترمذي وابن أبي شيبة، الترمذي في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه. وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر: صلاة فيه كعمرة. وقال سعد وابن عمر: صلاة فيه كعمرة. تعليقه ثم أسأل، ها، أمدد لك الرجاء. كمال اللفظ عند أحمد والنسائي وابن ماجة، كمال لفظه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ما الملفت للنظر للرواية التي ساقها ابن تيمية: من تطهر ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة؟ هذا السؤال الأول. ما الملفت للنظر في الرواية التي ساقها ابن تيمية رحمه الله وعزاها للترمذي وابن أبي شيبة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا أورد آثاري سعد وابن عمر صلاة فيه كعمرة؟ ثالثا: ما الذي يلزم لكمال الفهم حين نقرأ هذين النصين الواردين عن ابن تيمية؟ ثلاثة، لا أقبل باثنتين. مية مية، بسم اللهات. السؤال الأول، ارفع لي صوتك شوي. إيش الملفت للنظر في رواية الترمذي وابن أبي شيبة التي ساق ابن تيمية؟ إيش الملفت للنظر؟ صحيح، حمت حول الحمى، لكنك ما دخلت فيه. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة. هو الذي ذكرت، بس أضف لي شيء. تطهر ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة. ها؟ ما ذكرت الصلاة. يعني بمعنى هذا، لو أننا نأخذ بنص من دون جبع الأبواب أحاديث الباب الواحد لضل الإنسان وغوى وما اهتدى. ولذلك قال علي بن المديني قولتين ذكرتهما أكثر من 3 مرات، قال: الباب إن لم تجمع طرقه لم تعرف علته. القول الثانية: الباب إن لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه. الأول للمبنى والثاني لكمال المعنى. هنا الملفت أنه ذكر الرواية بلا صلاة، ثم أعقب الرواية التي بلا صلاة بأثري سعد وابن عمر رضي الله عنهما، قال: صلاة فيه كعمرة. الجواب الثاني بنية الصلاة، هذا نأخذه من موضعين: أولا أثري سعد وابن عمر صلاة فيه كعمرة، هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ونظل نردد هذا لو لم ترد رواية أحمد والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصلى فيه صلاة. ممكن فرعية تتعلق بهذا، فرعية تتعلق بهذا. طيب ابن تيمية رحمه الله، شوف هنا، يعني ما يمكن نقول هو يقول إيه؟ يصلي، فنحن موقنون بأن الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله يريد ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيان قباء، وهو الصلاة، لكنه لم يأتنا بالرواية التي فيها ذكر الصلاة، واستعاض عنها بأثري سعد وابن عمر صلاة فيه كعمرة. لازلنا معك، أقول ما زلت منذ الليلة معك. ها، تلمح معي شيئا؟ ها، يعني عندما تأتيني بمثال، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، هذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى، أعقبه بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم نهوا عن بيع اللحم بالحيوان. فيه روايات أخرى تعضد هذا الحديث، لكن إعقاب هذه الرواية بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يؤكد ماذا؟ لا، أحسنت يا شيخ، لا مجال للاجتهاد فيه بصورة تفسيرية منهجية واضحة. يعني الآن لو لم يرد حديث مرفوع، ورد حديث مرفوع، وابن تيمية رحمه الله تعالى ألفت رسالة كبيرة جدا في ابن شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تصرف العلماء سوقهم للنصوص من القرآن من السنة من الآثار عن الصحابة والتابعين، سوقهم نفسه نحن نتعلم منه منهجية، والمنهجية العلمية ها هنا. السؤال الثالث، ها، أجاب عنه ضمنا. السؤال الثالث هو الذي أريدك أن تقول: مراد ابن تيمية رحمه الله الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة. فصلى فيه، شوف، يعني تتصور الآن لو اجتزأنا وانتخبنا هذه الرواية لقلنا: من أتى مسجد قباء بالسيارة ونظر إليه من غير صلاة دخل في له، كتب له أجر عمره. خلاص كتب له أجر عمره. ابن تيمية روى هذا وقال رواه الترمذي. اصبر يا شيخ، اجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث، حتى يتكامل لديك فهم. وابن تيمية ما نقلنا إلى أثر إلا ليبين لك أن الأثر متطابق مع الخبر، والأثر مما لا مجال للاجتهاد فيه. وهذا يؤكد هذه القاعدة عند علماء الحديث، أن النص ولو كان موقوفا، ما ورد في الدنيا إلا موقوفا، ما ورد في الدنيا إلا موقوفا عن صحابي وصح عنه، لكن مما لا مجال للاجتهاد فيه يقال له حكم الرفع، يقال له حكم إيش؟ الرفع. وهذا المثال أوضح مثال لهذا المقال، هذا المثال أوضح مثال لهذا المقال وبجدارة. نعم، قال: ولو نذر المشي إلى مكة. قال رحمه الله: ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة. اصبروا لي لحظة يا أخوانا، الآن الثلاث الأسطر هذه سأذاكركم فيها عن طريق السؤال، وبرضه سأعطي الجواب الباهر وشمائل الترمذي هذا لأنه فيه دقيقة، لكن بس أرعو سأسمعكم لي، أقول انتبهوا لي دقيقة. الكتاب هذا مثل سائر الكتب، بعض الناس عنده ملكة قراءة عجيبة. شوف، الأول لما أجلس في هذا المقام، ها، يعني ما يمكن أن أقرأ الجواب الباهر، لا مثل هذه القراءة، لا قبل دخول الجامعة ولا أثناء دراستي في الجامعة، ها، ولا بعد دراستي في الجامعة. وهذا من البركة التي جعلها في مذاكرة العلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا بجلوسنا أجر المجاهدين في سبيل الله، أن يكتب لنا أجر المجاهدين في سبيل الله، وأن يرفعنا بصبرنا على هذه المجالس للفقه في العقيدة ثم في الحلال والحرام كأجر المجاهدين في سبيل الله. وإلى هذه الثلاثة الأسطر التي تحتاج إلى دقيقة. قال: ولو نذر المشي إلى مكة. نعم، قال: ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأحد قولي الشافعي رحمه الله، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، والثاني عليه الوفاء، وهو مذهب مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي في قوله رحمه الله الآخر، لأن هذا طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، قال: ولو نذر شخص، رجلا كان أو امرأة، نذر المشي إلى مكة، مشي مشي مشي، يريد مشي، مو يعني امشي يعني سافر، لا، مشي على قدمين، السير على القدمين. لو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة، قال: لله علي نذر، هو قال: لله علي نذر أن أحج إلى بيت الله العتيق هذا العام مشيا سيرا على قدمي، ليس بسيارة، مشيا على قدمي، لزمه باتفاق المسلمين. ابن تيمية دائما إجماع اتفاق، لكن لفظة الاتفاق دائما على قلمه وعلى لسانه، انتبه لهذا. وهذا يؤكد على أن ابن تيمية ما جاء بشيء جديد ولا اخترع دينا جديدا، ها؟ باتفاق المسلمين، لله علي نذر أن أحج كما يفعل بعض الإخوان من تركستان وتركمانستان وداغستان، يسيرون على أقدامهم، نذر. يقول: لزمه الوفاء أن يحج مشيا على قدميه باتفاق المسلمين. ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس ففيه قولان، ما هو باتفاق، فيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء، ليس عليه الوفاء. لو نذر أن يذهب، يذهب إيه، راكب ولا ماشي؟ ها، أصل المسألة في الركوب ولا في المشي؟ في المشي. قال: ولو نذر أن يذهب أي ماشيا إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس هل يفي بنذره أو لا؟ قال: فيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء. قال: لله علي نذر أن أشد رحلي إلى مسجد رسول الله. الآخر قال لله علي نذر أن أمشي على قدمي إلى المسجد الأقصى، هل يفي يفيان بنذرهما أم لا؟ قال قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأحد قولي الشافعي، لأن الشافعي له قول آخر متفق مع بقية أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة أنه يجب عليه الوفاء. الأول ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. انتهينا؟ إيش الدليل؟ ما دليل أبي حنيفة رحمه الله؟ لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، فما بالك إن كان السبب دليلا ودليلا شرعيا. قال لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، ليس من جنسه ما يجب بالشرع. ليس من جنسه، الضمير يرجع إلى إيه؟ ليس من جنس النذر بالمشي إلى المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، ليس من جنسه ما يجب بالشرع. إيش معنى هذه العبارة؟ أي أن شد الرحل إلى مسجد رسول الله ليس بواجب. هل شد الرحل إلى مسجد رسول الله واجب؟ مستحب. شد الرحال إلى المسجد الأقصى واجب؟ بل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال. طيب وهل من جنس ما نذره وهو النوع الأول من جنسه ما هو واجب؟ نعم، من جنسه ما هو واجب، بل أعظم من الواجب فرض وركن. ما هو؟ قصد بيت الله العتيق للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نرجع مرة ثانية، ليس من جنسه شد الرحال إلى المسجد النبوي. يا عجبا لأبي حنيفة، هذا حتى تعرف أن العلماء والفقهاء ما يختارون فقط يعني خلاص كده تعصب. ابن تيمية قال كده لا تشد الرحال إلى قبور الأنبياء ولا لا لا لا لا، وهابي وهابي. يا أخي اصبر يا أخي، يا أخي كبر عقلك، وسع صدرك، تراك تدين وتنتحل نحلة والله ما أنزل الله بها من سلطان. ما عندنا وهابية متشددون الآن في الإعلام البعثي والرافضي يدندنون حول هذه القضية، يقاتلون سنيون إرهابيون وهابيون تصدير. هذه شنشنة معروفة لمخالفة العقائد ولإثارة العالم الإسلامي ضد العقيدة التي انبعث بها محمد. أكمل محمد، أكمل. ابن عبد الوهاب أم ابن عبد الله؟ ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العقيدة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عودوا 10,000 يطوفوا حول القبور، ثم ينبعث رجل من أهل ذلك البلد يقول يا ناس خافوا الله، اتقوا الله، لا طواف، لا يحل طوافكم بالقبور. عودوا أتباعهم ومريديهم 10 سنين أن يقولوا مدد مدد يا سيدي يا رسول الله، ثم ينبعث رجل فيقول خافوا الله، وحدوا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كل الأنبياء والمرسلون رضي الله عنهم والله من بعثوا إلا بالإسلام والتوحيد، والله من بعثوا بالاستغاثة بالمقبورين ولا طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا عقيدة القرآن والسنة، عقيدة القرآن والسنة. ليس من جنسه شد الرحال إلى مسجد رسول الله والمسجد الأقصى، ليس من جنسه ما يجب بالشرع. أما لو نذر فهذا النذر يوجد من جنسه إلى قصد بيت الله العتيق حجا مرة في العمر، واجب للعمرة مرة في العمر، هذا من جنسه. قال والثاني مذاهب الأئمة الأربعة غير أبي حنيفة عليه الوفاء، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي، مذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله الآخر، ولو قدم الشافعي لأنه شيخ لأحمد لكان أولى، لكن الذكر لا يراد به على حسب الوفيات، هو مذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله الآخر، لأن هذا طاعة لهم. إيش يقولون؟ إيش يستدلون؟ كيف يخرجون لوفاء هذا بالنذر ولو كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؟ قالوا لأن هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النذر بادئ ذي بدء، لا ينذر الإنسان لأنه لا يأتي بخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من مال البخيل، بل ربما يتوهم، بل قد يعتقد، بل هنا للإضراب سيأتي معنا في الشمائل لنسخ ما قبلها، بل للإضراب قد تنحرف عقيدة الإنسان بهذه العبادة وهي عبادة. لأن بعض الناس يقول سبحان الله النذر والله شيء عظيم، يعتقد في قرارة نفسه أنه إن نذر تحقق له مراده، إن لم ينذر ما تحقق مراده ولم يدفع الله أذاياه وبلاياه. هذا اعتقاد خاطئ، انتبه، النذر عبادة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كرهه من كرهه بادئ ذي بدء، من وقع منه ويجب الوفاء، لأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل. أقول فإذا كان يعتقد هذه العقيدة كما يعتقد بعض الناس فيما صرحوا به أن النذر هو سبب دفع الكروب وإزالة الخطوب وزوال الأمراض وتحقق الرغبات والأمان والمقاصد، اعتقاد غير صحيح، انطلق من عبادة، لكن العقيدة المحتفة بهذه الانطلاقة عقيدة منحرفة إن كان يعتقد هذه العقيدة. طيب السؤال رجلان نذر أحدهما أن يمشي بقدميه قاصدا بيت الله الحرام لحج أو عمرة، آخر نذر لله ها إن تحقق كذا وكذا أن يمشي بقدميه إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى، كم مذهبا في هذه المسألة وما دليل كل وما الذي ترجح لديك؟ ثلاثة بسم الله، بس ارفع لي صوتك لو تكرمت، لو اقتربت جزاك الله خير شوي، اقول في فراغ، اقول لو دنوت جزاك الله خير. نعم، المذاهب الأربعة على انه يجب ان يفي بنذره ان نذر ان يمشي على قدميه للحج والعمرة. نعم، طيب لو نذر قول ابي حنيفة، نعم يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزمه الوفاء بنذره. دليله هذا تشرح به قول ابن تيمية ليس من جنسه ما يجب بالشرع. إيش معنى ليس من جنسه ما يجب بالشرع؟ ليس من جنسه ما يجب بالشرع، يعني فسر قليلا، وضح قليلا. الحج والعمرة من أعظم الواجبات بل فريضة، طيب هذا من جنسه، لكن شد الرحال إلى المسجد النبوي ومسجد الأقصى ما هو بواجب، ليس بواجب ولكنه مستحب. الجمهور وهم الأربعة غير أبي حنيفة وقول عن الشافعي إيش يقولون؟ يلزم الوفاء به. يستدلون بأن الصلاة في المسجدين طاعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر خلاص أكمل يعني دفيتك إلى من نذر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا ثالث ولا ثاني يا اخوان؟ الثالث إيه خلاص اقول يعطى وبجدارة. طيب قال ولو نذر السفر الى نعم. قال رحمه الله ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو سافر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال ولو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، لأن شد الرحال لزيارة هذه القبور ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. فهمنا هذا الكلام على وجهه؟ واحد دحين يعترض بسرعة كده قال زيارة القبور معصية؟ سبحان الله، أنا قلت إن ابن تيمية يقول زيارة القبور معصية؟ إيش المراد؟ إيش المستدرك والمستدرك عليه؟ المقرر ها هنا هو إيش الذي ينكره؟ شد الرحال، هذه اللي أثاروا عليه ضجة رحمه الله عندما قال في صلب هذه الرسالة الجواب الباهر، قال لا يحل شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء. قام عليه بعض المقلدين من المتعصبين وراح وشوا به إلى السلطان، قالوا ترى ابن تيمية جاءنا بعقيدة ما أدري كيف العقيدة، ما أدري كيف العقيدة، يقول لا تحل زيارة قبور الأنبياء والأولياء. يا ناس، يا بني آدم، هل ابن تيمية أو أحد من علماء الإسلام يمنع زيارة القبور؟ فما بالك إن كانت قبور أنبياء، ما بالك إن كان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن شاء الله قبل قراءة هذا كان في أذهاننا ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما يحبون الأولياء، ما يحبون، ما يجيزون زيارة، ما هو صحيح، والله محض افتراء. شوف ابن تيمية إيش يقول، يقول إن أتيت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت فهذا السلام عن قرب له خصيصة. شوف له خصيصة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا أكثر العلماء، شوف ابن تيمية جلس في مكان واحد، وبقية العلماء قالوا أحد، نكر في سياق النفي، في سياق النفي، في سياق الشرط تدل على العموم، أي أحد قرب من القبر أم بعد. يا معاشر الجمهور، ما احنا جمهوريين لكن نريد دليلا أصرح، قالوا فيه ما هو أصرح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قالوا هذا مقيد، يتعين تقييد قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد. ابن تيمية استنبط، له استنباطه، ولا يمكن أن نقول هذا شيء غير صحيح. قال لأنه أيضا جمع نصوصا، فقال صلاة الرجل، نعم، سلام الرجل على رسول الله وصلاته عليه بالقرب قبره ومواجهته، إيش الخصيصة فيه؟ قال لأنه يسلم من قرب. وأما الأبعدون قال لله ملائكة سياحون يبلغوني عن أمة السلام، فهم وفق نصوص شرعية وليس فهما خرافيا. فكان ماذا؟ ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم. طيب وإيش يعمل؟ إيش يعمل؟ نذر ولم يفي بالنذر، لأن النذر نذر معصية، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، لأن حديث أبي داود واضح صحيح صريح وعليه كفارة يمين. وكفارته كفارة يمين، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإنما يجب بالنذر ما كان، قال رحمه الله: وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وصرح مالك رحمه الله وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوف بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وصرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية، من نذر السفر إلى المدينة النبوية، هذا كلام من؟ أصل كلام من هذا؟ ابن تيمية. ها؟ من نذر السفر إلى المدينة النبوية، لأنه الآن من يوم يجي بعض الإخوة المتسننين يقولون المدينة النبوية، قال: آه وهابي، نحن نشأنا وسمعنا آباءنا الأولين يقولون المدينة المنورة، وجوءك هذول البشكة، بشكة الوهابية في آخر الزمان، يقولوا المدينة النبوية. هذا كلام ابن تيمية، المدينة النبوية. تبغى تضيف المنورة؟ ها، أضف المنورة جزاك الله خير، قول المدينة النبوية المنورة، لكن ما هو على اعتقاد ما يعتقد ذلك الخرافي. يا نور عرش الله أغثني، وجد أحد المشهورين المشهورين ومن المجاهدين في العالم الإسلامي، والتقطت له هذه الدعوة، هذه الدعوة الشركية، والتقطت له وهو يقول في دعائه: يا رسول الله، يا نور عرش الله. الله الله الله الله، إيش هذا؟ يعتقدون بحديث النور، حديث جابر: أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك، المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق، وهو مكذوب مصنوع مختلق لا يثبت ولا يصح عن رسول الله. ويستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات ليلة مظلمة وهي تبحث عن إبرة، فلما دخل حجرتها أضاءت الحجرة من جسد رسول الله نورا. ما هو صحيح يا أخي، ما هو صحيح، لا يصح هذا. قد جاءكم من الله نور، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه نور، عقيدته نور، دعوته نور، دعاؤه نور، وهذه النورانية هي المقصودة فيما رواه الترمذي في الشمائل مر بنا عن أنس قال رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما قبض مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. إيمانه نور، دعوته نور، توحيده نور، دعاؤه نور صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور على نور. لكن لا تعتقدن اعتقادا خرافيا أنه مخلوق من نور الله، أو أن ثمة نور ينبعث من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن أجساد الأنبياء محفوظة، جسد نبيكم نعتقد وندين لله بأنه محفوظ كما هو، جسد نبيكم محفوظ كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه البيهقي في حياة الأنبياء، والحديث صحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الشهداء حفاظ القرآن للوقائع والملحوظات وليس لنص من القرآن والسنة، ومنها ما رواه مسلم، وهذا أذكره الآن للمرة الثانية للطافة والطرافة، أنه انهد في زمن متأخر حائط من حيطان وجدران حجرة عائشة، فبدت أصابع قدم من الأرض، فضج أهل المدينة ظنوها قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاءهم عروة بن الزبير رحمه الله فأروه أطراف أصابع القدم، فقالوا: والله ليست قدم رسول الله، هذه قدم عمر بعد عشرات السنين. بعد عشرات السنين، لأنه مات شهيدا إن شاء الله تبارك وتعالى، قتيلا شهيدا، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: نذر السفر إلى المدينة النبوية، إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوفي بنذره، لم يوفي بنذره. وتقدم معنا وهو صحيح ثابت عن مالك أنه كره أن يقال نشد الرحلة لزيارة قبر النبي. ما تقول هذا دائما على ألسن، على ألسن، ها يا أخي خلينا نشد رحلنا، يا أخي نسافر، الناس بيسافروا إلى أمريكا وفرنسا وكان ونيس وفي نيسيا، دعونا نشد رحلنا إلى مسجد حبيبنا جزاك الله خير. لكن نعدل للعبارة، الإمام مالك كره، الإمام مالك كره، مو بكر أبو زيد ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن رجب ولا ابن القيم، الإمام مالك كره أن يقال نشد رحلنا أو نسافر لزيارة قبر، إيش نقول؟ لزيارة مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، المسجد النبوي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط. إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل القاضي البصري جمع حديث مالك، جمع حديث مالك، حتى إن يحيى بن أكثم لعنايته بتراث مالك، لعناية من؟ لعناية إسماعيل بن إسحاق المالكي القاضي. قال: والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق، قلت هو القاضي المالكي، كان له عناية بأحاديث مالك رحمه الله، حتى إن يحيى بن أكثم رحمه الله كان إذا رآه مقبلا عليه في مجلسه يقول: جاءت المدينة، جاءت المدينة، كان إذا رآه مقبلا عليه، وهذا يؤكد ما وصف به من أن له عناية بتراث مالك وبأحاديث مالك. يقول: المسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناها في المدونة والجلاب، ومعناها في المدونة، المدونة لسحنون، وبهذا الكتاب كثير من الآراء التي تنقل وهي ثابتة عن الإمام مالك. قال: والجلاب هو أحمد بن حفص، أحمد بن حفص الجلاب، ما هو اسم كتاب، هو رجل من فقهاء المالكية، أحمد بن حفص بن عمر الكندي الجلاب المعروف بالوكيعي، المتوفى سنة 35 و200 وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: من الذي يقول؟ هل الضمير إلى أقرب مذكور وهو الجلاب؟ بل الضمير يرجع إلى إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، وهذا الكتاب ليس بموجود، والعهدة على المحقق. يقول ابن إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق، يقول: من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة، لزمه الوفاء بنذره لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة. ومن نذر إتيان المدينة النبوية، انتبهنا، ومن نذر إتيان المدينة النبوية، هذا كلام من؟ إسماعيل بن إسحاق في المبسوط. إسماعيل بن إسحاق توفي سنة كم؟ 90 و200، توفي سنة 90 و200. معنى هذا أن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي من أي قرن؟ من القرن الثالث. وصف المدينة بإيش؟ ها أعد علي، المدينة النبوية. الآن إيش المشهور؟ من يوم تقول المدينة النبوية قال أبو بكر أبو زيد. يا أخي اتق الله في نفسك، نحن أمة واحدة، ما عندنا زيدية ولا بكرية، ها، ولا فاروقية ولا شمالية ولا جنوبية، ما ندين لله تبارك وتعالى به إلا بما صح مبناه ومعناه في كتاب الله وسنة رسول الله على منهج سلف هذه الأمة. هذا تأصيل لهذا الذي يسأل عنه الأخ السائل. هي مصيبة وقد تتحول إلى كارثة، ولعلني أشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي: ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن قصد شيئا آخر، ها هو في شيء آخر غير الصلاة في مسجد رسول الله، ها زيارة قبر رسول الله، وإن قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع يعني في المدينة أو شهداء أحد لم يوفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذي قاله مالك وغيره، ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. وأنا أختم بما ذكره في اللامية، يمكن ذكرت هذا لعاشر مرة، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. ها، فجل أصول هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين هي أصول اعتقاد أهل السنة من القرآن ومن السنة النبوية المشرفة، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام.